تفسير الآية 34 من سورة الطور، يقول تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي فليأتوا بقرآن يشبهه في عظيم بلاغة كلامه وأخلاقياته وأنظمته المتكاملة التي تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. فليحضروا وليكتبوا من عند أنفسهم إذن ما دام هو من كلام البشر، وهم أساتذة في البلاغة والفصاحة إن كانوا صادقين في ادعائهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تقول كذبا من عند أنفسه من عند نفسه. وهذا التحدي هو تحفيز لهم ليأتوا بمثله، فإن لم يأتوا فهم بالتالي حتما كاذبون وقد عجزوا تماما بالفعل، وسيظل كل المكذبين المستكبرين في الأرض حتى لو اجتمعوا عاجزين يائسين، ولن يستطيعوا ذلك مطلقا إلى قيام الساعة. فثبت بهذا بلا أي شك أن القرآن العظيم هو من عند الله تعالى، ولو كان من عند غيره لاستطاعوا الإتيان بمثله أو حتى بصورة أو بآية منه.